اذهبا إلى فرعون فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. اذهبا إلى فرعون إنه طغى. هل لفظ لعله حالة خاصة، حيث أننا علمنا من فضيلتكم أن لعل من الله سبحانه وتعالى تفيد التحقيق؟ حلو قوي السؤال ده، وجيه جدا السؤال ده، بس احنا عاوزين نتأمل فيه. هو بيقول ان انا قلت ان لعل وعسى من الله تفيد التحقيق والوجوب، من غيره تفيد الترجي. فجايب لي الآية بقى دي، اذهب إلى فرعون إنه طغى فقول له قولا لينا لعله يتذكر. انت نسيت حاجة اللي هي لعله، هو الهو دي عايدة على مين؟ فرعون. لكن ما قالش لعل الله، لو قال لعل الله خلاص لعل الله يهديك كانت هدف، إنما لعله هو فرعون. تبقى لعل دي متعلقة بفرعون ولا متعلقة بالله؟ بفرعون. يبقى عشان كده ما تهداش، لانها موكولة اليه، موكولة الى فرعون. ان شاء اهتدوا ان شاء ايه مش مطرح ما يروح. وضحت؟ وكده. نعم. في قانون الاحوال الشخصية الحالي ان المطلقة المبتوتة الحاضنة لها الحق في الاحتفاظ بالسكن حتى يبلغ الاطفال سن رشدهم. وفي تفسير سورة الطلاق علمنا أن السكنى مدة العدة فقط، وذلك بناء على رأي الإمام الأواب المستقى من السنة المطهرة. فهل هذا الرأي موجود في مذهب من المذاهب؟ الله، خد بالك، المطلقة المبتوتة غير الحاضنة والتي ليست حاملا قلنا فيها الخلاف، لا سكنى ولا نفقة. ده حديث فاطمة بنت قيس اللي ما خدش بيه سيدنا عمر، لها السكنة فقط. وده رأي مذهب المذاهب، رأي مذهب المذهب زي مذهب الشافعي، لها السكنة والنفقة. وده رأي المذهب الحنفي، لها السكنة والنفقة. وده اللي قاله سيدنا عمر فترة العد. طب إن كانت حاملا يبقى هيكون هنا وإن كنا أولاد حمل فأنفقوا، يبقى لها النفقة بالنص، بنص القرآن لها النفقة. ويبقى لها كمان السكنة بقى، أسكنهن من حيث سكنت حتى تضع حملها. خلي بالك بقى، فإن أرضعن لكم فآتوهن شفت بقى ازاي؟ يبقى ساعة ما تبقى كده يبقى المطلقة المبتوتة الحاضنة مسؤولة عن حضانة الطفل، يبقى انت في الحالة دي مطالب ان تجهز اصلا لمين؟ مش لها، للطفل السكن والنفقة وأجر الرعاية. من هنا القانون بيقول أن الحاضنة تستحق السكن، مش من أجلها، من أجل مين؟ من تحضن. ولذلك بانتهاء الحضانة ينتهي حقها في السكن. نعم. صاحب هذه الرسالة يقول: عندي بنت كانت مخطوبة لابن أخي لمدة 10 سنوات وقدم لها بعض الهدايا، والآن يريد أن يفسخ الخطبة ويأخذ الهدايا التي قدمها لابنتي، فأرجو الإفادة. طبعا الهدايا لا ترد أبدا إذا كانت هدايا، لأنه الراجع في هبته كالكلب يرجع في قيئه، فالهدايا طبعا ملوش حق فيها، ملوش حق. الهدايا اللي هي بقى جاب لها قماشة، جاب لها فستان، جاب لها ازازة ريحة، حاجات زي كده دي الهدايا. لكن اذا كان بيجهز بقى، قاعد 10 سنين ده خاطب، 10 سنين ده بيجهز بقى يعني على قده بقى واحدة واحدة. فجاب لها تلفزيون، جاب تلاجة، جاب غسالة، جاب بوتاجاز، دي مش هدايا بقى، ده بيأسس بيته، تبقى دي مش هدايا. فالسؤال مش عارف، مش واضح. انما بنقول ما كان الغرض منه اهداء للاستمتاع. الفرق بين الهديه واللي مش هديه الهديه خلي العروسه تعمل في الهديه، تستخدمها ولا ما تستخدمهاش؟ تستخدم، خلاص. اللي مش هديه العروسه تستخدمها ولا تحوشها؟ تحوشها. او ده الفرق، هذا الفرق. جبت لها طقم صيني، هتقول له يا بابا ده جاب لي طقم صيني هديه، يلا تروح مطلعاه وتبتدي تاكل فيها هي واخواتها وابوها وامها، ولا هتشيليه يا بنتي لما تتجوزي تاخديه في بيتك؟ هتشيله يبقى طقم الصيني ده هديه ولا مقصود به تجهيز؟ ها نعم. في هوامش بعض المصاحف نجد انه مكتوب امام ايه الكرسي كلمه العرش، فهل هذا هو اسم الايه ام ماذا؟ مش عارف، ما اعرفش مصحفات. شوف عندما يحدث، ما شفتهاش دي، هي اسمها ايه الكرسي، انما ايه العرش مش عارف، مش مكتوب حاجه. طيب في المصحف اللي عندك ده اللي مكتوب فيه ابعت لنا المصحف ده، ما اعرفش مين حد كاتبها بايده يعني، ولا مكتوبه طباعه ولا ايه، يبقى ابعت لنا ورينا الموضوع ده. لكن ما فيش مصحف كتب فيها كده في الهوامش. نعم، الهوامش اللي في المصاحف فيها ثلاث حاجات، الربع او الحزب او الجزء، وفيها السكته وفيها السجود بس. عندما يحدث نزيف باللثة عند استعمال معجون الأسنان فهل ينتقد الوضوء؟ لا إن شاء الله لا ينتقد الوضوء، لأنه احنا بنتكلم عن النزيف اللي هو الخارج من الجسم، إنما ده في الفم والفم بيتمضمض خلاص. إنما إذا كان نزيف نزيف، أنت بتتكلم طبعا على أنه مجرد دحك السنان بالفرشة بينزل بعض الدم، ده ما يعتبرش نزيف. وطبعا أنت هتدعك سنانك قبل إيه؟ قبل الوضوء، إنه مش معقول تتوضى وبعدين تدعك سنانك، ما حدش يقول كده. السواك قبل الوضوء وليس بعد الوضوء. سؤال، هل يصح للمعذور ان يتوضا قبل حلول وقت الفرض حيث لا. لا لا يصح للمعذور ان يتوضا قبل حلول قبل دخول الوقت ابدا. حيث ايه بقى؟ حيث هناك فسحه من الوقت قبل الاذان للذهاب الى المسجد. لا لا لا لا ابدا لا يصح مطلقا. بيقول ملاحظة، مذهب الإمام أبي حنيفة هذا يصح في صلاة الظهر فقط، حيث العبرة بانتهاء وقت الفريضة السابقة وليس حلول وقت الفريضة المقصورة والتي يتوضأ لها المعذور. لا لا لا، الدكتور سامح، الدكتور سامح إبراهيم حسين مطلوب ذهابه إلى الوحدة فورا، بلا بناء على اتصال أخيه المقدم أحمد زكي. تفضل. صاحب هذه الرسالة يقول تم عقد قراني على فتاة منذ سنتين، وكان لزوجتي هذه أخت لها ثلاثة من الأبناء، ولدين وبنت واحدة، البنت سليمة أما الولدين متخلفين عقليا مع وجود صرع، ومع تدخلي مع عائلتها اكتشفت أن كان لها أخ مصاب بالصرع وتوفي في حادث، مع ملاحظة أنه كان مصابا بالصرع فقط وليس متخلفا، وحاليا تم تجهيز شقة الزوجية والزواج متعلق على تحديد ميعاد الزفاف، وأنا متخوف من الإقبال على هذه الزيجة، مع ملاحظة أن أختها هذه وزوج أختها ليس أقارب وكذلك أنا وهي ليس أقارب، فما رأي الدين في هذا الموضوع؟ والله أنا شخصيا بعتقد أن المسألة متعلقة بإرادة الله تبارك وتعالى، يعني ربنا سبحانه وتعالى يقول ولا تزر وازرة وزر أخرى، لكن الله يفعل ما يشاء. فأنا ما أعتقدش أن أختها جابت أولاد متخلفين، هي ذنبها إيه؟ ما يشترطش ان هي تجيب اولاد متخلفين كمان، ما يشترطش هذا. ومع ذلك في اختبارات بتحصل دلوقتي للمتزوجين حديثا قبل الزواج، اختبارات دم، بياخدوا عينة دم وبيعمل تحليل اختبار على طول، وبعدين يقول لك ما فيش حاجة خلاص. في ساعات الاختبارات دي بتقول لا، لانه فصيلة الدم لا تتلائم دي مع دي، فممكن تعمل التحليل ده. فين لا ده مكتوب في الهامش مصحف، ده غريب، مكتوب في الهامش آيات العرش، آيات العرش. ده هو بيحط لك علامة على آية الكرسي بس، لكن اسمها آية الكرسي وليس آيات إيه؟ العرش. سؤال: لو أصبح إنسان جنبا ولم يجد إلا ماء باردا ولا يستطيع أن يضعه على جسده، فهل له أن يتيمم ويصلي حتى يتطهر من الجنابة؟ نعم له ذلك، لأن في الحالة دي الماء هنا إيه؟ يضره، يضره. وإذا كان الماء يحدث منه الضرر جاز التيمم. التيمم جايز في حالتين: حالة فقد الماء أو حالة خوف حدوث ضرر، يبقى له أن يتيمم. المصحف ده طبع واحد اسمه المهندس محمد عبد الرحمن محمد صاحب دار المصحف، طبعا يعني ما هوش مصحف مراجع من الأزهر أو مراجع من المشايخ القراء زي شيخنا رحمة الله عليه الشيخ عابد أو غيره. بدأت بفضل الله في حفظ القرآن الكريم، وبالفعل أتممت حفظ أجزاء كبيرة منه بحمد الله، ولكن يا سيدي تنتابني أوقات كثيرة الشعور بالملل واليأس من الحفظ والمراجعة، ماذا أفعل؟ وأخشى أن مع تكرار تلك الحالة أن أفقد عزمي على تكملة الحفظ. لا، كلنا حصل لنا كده، مش انت بس، ما انتش غريب يعني، حصلت لنا المراحل دي والفترات دي. وانا اشد ما اصابني من يأس وخوف عدم الاتمام بعد ما خلصت الحواميم. تصور بقى اللي كانوا بيخافونا منها ويقولوا ده اسم القرآن الاحمر، يعني كان فاضل لي 5 اجزاء وقت كنت يأست يعني. فالشيطان بيجي لك يأسك فلا تسمع له ابدا. مادام ربنا سبحانه وتعالى وفقك انك تبدا في حفظ القران، يبقى لا شك فضل الله عليك ايه؟ سابغ، وان شاء الله تكمل، فما تستمعش للشيطان. سمعت؟ نعم. توفيت سيده وتركت ابنا لها يتيم الاب، ولهذا الابن معاشان، واحد من طرف ابيه واخر من طرف امه. وقد أوصت هذه السيدة قبل وفاتها على أن تقوم أختها وزوجها برعايته وسط أولادهما، مع العلم أن الكافل القانوني لهذا الطفل هو جده الذي هو أب لأبيه وهو رجل مسن. وقد اتفق كل من الخالة وزوجها على رعاية الطفل من مالهما الخاص وحفظ معاش الطفل له حتى يكبر، ولكن تدخل الجد وطالب إما رعاية الطفل أو التنازل له عن معاش الطفل حتى يترك لهما حق كفالة الطفل. والسؤال: هل التنازل لجد الطفل عن المعاش يعتبر تفريط في حق اليتيم وماله؟ طبعا، إذا تنازلت عن المعاش للجد دون أن يرعى الطفل يبقى تفريط. وهل ترك الطفل للجد يعتبر مخالفة للوصية؟ ترك الطفل للجد يعتبر مخالفة للوصية، لكن لا إثم فيها، لأن الوصية مخالفة، الوصية مخالفة للقانون الموجود ومخالفة أيضا للشرع، لأن الكفيل هنا الجد، الجد للأب، ويجب رعاية الأطفال في رعاية العصبة، العصبة. لكن ممكن يقضى بالطفل لخالته إذا كان ضعيف، لا يعني يحتاج للنساء مش للرجال، كالرضيع، كالرضيع والطفل اللي عنده سنه وسنتين وثلاثه ده عاوز ست مش عاوز راجل. فالطفل ده اذا كان قضى القانون بيه لجده يبقى عدى سن التمييز، يبقى عدى سن التمييز، يبقى بتاع 7-8 سنين على ما اعتقد. فتنازل الخاله وزوجها عن رعايه الطفل يعني يبقى كده تركوا الوصيه، اي لان الجد هو له الحق، وتبقى الست اللي اوسط اوسط عن غير علم. خلاص يعني انت مش قصده انك انت تمنعي تنفيذ الوصيه عمدا، لا هو غصبا عنك. فمن خاف من موص جنفا او اثما فاصلح بينهم فلا اثم عليه. فالوصيه الواجبه النفاذ هي الوصيه اللي ايه؟ التي تتفق مع ايه؟ مع الشرع. دي اللي تتفق مع الشرع يبقى دي واجبه النفاذ. انما اللي مش متفقه مع الشرع مش واجبه النفاذ، او اللي يستحيل تنفيذها زي مثلا واحد قبل ما يموت اوصل ويدفن بمكه ومات في اسكندريه. انت اوصل ويدفن بمكه، طب مكه هتعمل ازاي؟ بتودي مكه ازاي؟ عاوز اذن، عاوز تصريح، وما رضيوش، ادفنه بقى وخلاص. اوصل شيء مستحيل ايه؟ تنفيذه. لكن لو انت خدت الولد واديتي معاشه للجد يبقى فرطت في فلوس، فانت تديله الولد وخلاص وياخد المعاش ويصرف هو على الطفل، وما حدش عارف بكره في ايه. يعني الجد ده اللي عاوز ياخد معاش العيل وانتوا تربوه على نفقتكم وهو ياخد المعاش ويسيب لكم العيل، انسان انسان مش طبيعي ده جد. يعني سكته ايه؟ قربت. وبعدين ده ابنه مات وده حفيده، انا افهم انه يكون طمعان في الحفيد من ريحه ابنه، ويقول لك اديني الولد ده من ريحه ابني، خدي الفلوس وخدي المعاش وسيبي لي الولد. انا افهم انه يقول كده، انه يقول لك اديني المعاش وخدي الولد زي ما انت عاوزه. الانسان ده مش مظبوط، ده مش صح، ده انت تدي له الولد تدي له المعاش بكره يموت ويسيب لك الولد والمعاش. ده خلاص ده قرب، ده رجليه قربت على القبر. اول ما الانسان تشوفه طمعان قوي في الدنيا كده تحس انه ايه؟ خلاص على وشك يدلق على طول كده. نعم. علمت بأن برنامج ديني بالتلفزيون سجل حلقة لفضيلتكم، فمتى سنرى هذا اللقاء بإذن الله؟ وما هو اسم هذا البرنامج؟ البرنامج اسمه الرضا والنور، وده في القناة الثانية الساعة 4:30 يوم الأربعاء. أربع قهوة أربع لا تسجيلات طبعا ما تزعلش، لأنه المطلوب أكثر من حلقة متتابعة، فطبعا مش عاوزين يزيعوا الا لما يضمنوا انهم سجلوا عدد من الحلقات تبقى متتابعه. وانا طبعا نزولي مرتبط بالدرس بتاع القاهره، فهم هيبداوا يزيعوا ان شاء الله من الاربع اللي هو يوافق 8 فبراير. 8 فبراير ان شاء الله، 4-8 فبراير، على اساس انهم حاجزين التسجيلات الجديده، الحلقات الجديده يوم الحد والاثنين اللي جايين بالقاهرة بعد مصر، بعد السبت بتاع الدرس، يعني السبت اللي جاي، السبت اللي وراه اللي هو 4 فبراير. فلما اروح ويضمنوا انهم زنقوني بيسجلوا 5 حلقات في اليوم. فطبعا 5 حلقات في اليوم مرهقة جدا، فعاوزين يسجلوا 5 حلقات في اليوم وياخدوا يومين يعني، وهكذا يضمن لانه عنده الكمية اللي يستطيع انه يتابع. فعلى ما اعتقد انهم حيزيقوا يوم 4-8 فبراير ان شاء الله. نرجو الافاده بمواعيد مجالس فضيلتكم في مسجد مصطفى محمود وايام المجلس. مسجد مصطفى محمود يوم السبت. سبت ايوه وسبت لا. السبت الايوه كان اللي فات ده. السبت اللي لا السبت اللي جاي ده. ويبقى معادي ان شاء الله السبت الموافق 4 فبراير. اما التسجيلات فهتبقى 5 فبراير و6 فبراير في القاهره. واحده في مسجد محمود وواحده في النادي الاهلي، على ما اعتقد انه في صراع بين الجهات المختلفه للتسجيل عنده. يعني ده عاوز عنده، ده عاوز عنده، ده عاوز عنده، حاجات كده يعني. فسبتهم هم يتفقوا والمسجد محمود يوم السبت، يوم السبت ان شاء الله. نعم. تضطرني ظروف عملي الصعبه جدا للجمع يوميا ما بين صلوات العصر والمغرب والعشاء آخر الليل، فهل من وزر علي؟ تضطرني ظروف عملي الصعبة جداً للجمع يوميا ما بين صلوات العصر والمغرب والعشاء آخر الليل؟ لا، أنا أقول لك على حاجة بقى تعملها، ما تصليش العصر بالليل آخر الليل. أنت طبعا كده فهمت منك أنك بتصلي الظهر، فهمت كده أنك بتصلي إيه؟ الظهر. يبقى تجيب العصر مع الظهر، يبقى تصلي العصر مع الظهر جمع تقديم، وبالليل تصلي المغرب مع العشاء جمع تأخير، ويبقى كده صح. إذا كان ظروف عملك الصعبة جدا جدا زي سواق قطر مثلا، سواق قطر هيصلي العصر فين؟ القطر ماشي، ها؟ فهتجي بها ازاي؟ عسكري مرور واقف في الكشك هتعمل ازاي؟ يبقى في الحالة دي صلي العصر قبل ميعاده مع الظهر، أول ما يدن الظهر بتصلي الظهر، تقول نويت أصلي الظهر والعصر جمع تقديم، تصلي الظهر ما تعملش سنة بعد الظهر، وتصلي العصر على طول. بعد كده تصلي المغرب والعشاء مع بعض بالليل بعد ما تروح جمع تأخير، وكده يبقى صح. أستيقظ من النوم كل يوم تقريبا ولا أذكر احتلاما، ولا أذكر إيه؟ احتلاما، آه. ولكني أجد نقطة بسيطة جدا بحجم قطرة الماء في ثوبي، فهل أغتسل أم ماذا؟ أفادكم الله. ما طبعا أنت أدرى، أنت أدرى، والقطرة البسيطة النقطة البسيطة صح يكون عرق، صح يكون مزي، صح يكون ودي، هي على كل الأحوال هذه القطرة قد تكون نجسة، وفي الحالة دي يكفيك غسل المحل والوضوء فقط وليس الاغتسال. والاحتلام معروف والإنزال معروف وكمية المني معروف، فهذه مسألة ترجع إلى تقديرك، لكن حسب وصفك يبقى طبعا فيه الوضوء فقط. الحصيلة بتاعتكم بدأت تقل بتاعت التبرعات يا جماعة، يعني شدوا حيلكم شوية عشان طبعا ما نتأخرش، لأن كده طبعا هنخلي المقاول يعمل إيه؟ نقول له إيه؟ على مهلك، لكن ده إحنا ماشيين وراه بالكرباج عشان يخلص بسرعة. فمن فضلكم زي ما قلنا، اللي بيدفع 10 صاغ يدفع 20 قرش، واللي بيدفع جنيه يدفع 2 جنيه، واللي ما بيدفعش يدفع ولو أقل شيء. أيوة ما صدقتوا، أنتوا رفعتوا الصناديق، لفوا بالصناديق، لف لفة تانية، لف لفة تانية. وبعدين قولوا لنا بقى الستات كام والرجاله كام؟ انتوا بقالكم مده ما قلتولناش الحكايه دي، عاوزين نعرف المصروف مع مين. قول يا سيدي. يضع والدي مبلغا من المال في بنك ربوي، وعلى حسب ظروف المعيشه لم يخرج مبلغ الزكاه السنوي، وهو على ذلك لمده سنتين، وفي شهر 3 القادم سوف يدخل في السنه الثالثه، فكيف يمكن اخراج الزكاه على السنتين الماضيتين؟ يحسبهم ويخرجهم، ما فيش كيف يمكن، يحسبهم ويخرجهم. على فكرة في ناس قامت عشان تمشي وقفلهم على الباب قبل ما يمشي دفعهم. نعم. يقوم بنك ناصر ببيع بعض السلع المعمرة إلى بعض الهيئات والأفراد بالتقسيط فقط، علما بأن هذه الأسعار تزيد عن سعر السوق بنسبة 12%، ولا يبيع نقدا. لا بأس الشراء من هذه السلع. لا بأس، نعم، الشراء من بنك ناصر بالتقسيط رغم ارتفاع السعر عن السوق لا بأس به، لأن في الحالة دي هو لا يبيع بسعرين، هو بيبيع بسعر واحد، ما بيبيعش كاش، ما بيبيعش فوري، ما بيبيعش نقدا، بيبيع ايه؟ بالتقسيط، خلص هو حر بقى. نعم. يقول سافرت إلى السعودية للعمل، وأمكنني الله من جمع بعض المال لأضعه في إحدى فروع بنك مصر للمعاملات الإسلامية بالإسكندرية، لأخذ الفائدة للإنفاق على أقاربي ذو الحاجة، وأصبحت الآن يا سيدي في حيرة بين أمرين، أحدهما يقال لي إن مال البنوك الفرعية يصب كلها في البنك الرئيسي بنك مصر للمعاملات الربوية، والثاني يقال إن بعض علماء الأزهر يشرفون على إدارة بنك مصر للمعاملات الإسلامية، أين الحقيقة في ذلك؟ نرجو التوضيح. والله أنا ما أعرفش، ما عنديش فكرة، وما أقدرش أقول لك آه ولا لا، لكن أنت من العوام وأنت بريء، أنت لك اليافطة، اليافطة بتقول إيه؟ فرع معاملات إيه؟ إسلامي، أنت لك اليافطة، مالكش دعوة بقى بإيه؟ باللي جواهم بقى. زي بالظبط بتروح للجزار، الجزار ده اسمه محمد يبقى جزار مسلم وعارف ربنا وبيذبح، هو خنق بقى ما ذبحش، انا ما مش موضوعي ما اعرفش. فانت ليك اليافطه، اليافطه بتقول معاملات اسلاميه. اذا كنت انت بقى متشكك وخ خايف في بقى بنك اسلامي كله اللي هو زي بنك فيصل وزي المصرف الاسلامي اسحب من هنا حط هنا وتبقى كده خلاص. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا. صدق الله العظيم. ماذا تفعل الملائكة للعبد الذي استقام في الحياة الدنيا؟ وهل العبد يعرف بوجود الملائكة حوله؟ ماذا تعمل الملائكة؟ تحفظه، ترعاه، توحي إليه بالخيرات، تلهم فعل الصالحات. مش للملك لمة وللشيطان لمة. لمة الملك إعاد بالخير وتصديق بالحق، ولمة الشيطان إعاد بالشر وتكذيب بالحق. فمن جاءته لمة الملك فليحمد الله، ومن جاءته لمة الشيطان فليستعين بالله. فالملائكة اللي حواليك اللي بتتنزل عليك دي تعمل ايه؟ تبقى انت تسمع الأذان الصبح وانت نايم، وبعدين الشيطان يقول لك الدنيا برد والدنيا ساعة، نام شوية، ما انت هتصحى قبل الشمس ما تطلع وتبقى تصلي. الملك اللي حواليك يعمل ايه؟ لا انا ضامن، يمكن اموت، يمكن انام ما اصحاش، قوم يا عبد قوم. يفضل يقول لك ايه؟ قوم، تروح قايم. يبقى الملك هنا نفعك ولا ما نفعكش؟ نفعك. كون بقى يحس الانسان بالملائكة او ما يحسش، ممكن وممكن، ممكن ما يحسش وممكن يحس. ايام النبي صلى الله عليه وسلم كان في صحابة ترى الملائكة، تراهم. نعم. كيف يصل الانسان المسلم الى ربه؟ وكيف يضمن الانسان ان يكون في طريق الطاعة؟ فأنا أحرص على رضا ربي، ولكن كثيرا ما أخطئ وأندم وأتوب ثم أعود إلى تلك الذنوب، فماذا أفعل كي يرضى علي الله؟ ولا حاجة، زي ما أنت ماشي كده، كلما أذنبت ذنبا استغفرت وتبت إلى الله فيتوب الله عليك، ثم تعزم على عدم العودة أبدا. فإن وقعت في الذنب مرة أخرى فلا بأس أنك أنت تتوب وتستغفر فيتوب الله عليك، وهكذا. لأن العبد فيه، العبد في حديث بيقول لنا النبي صلى الله عليه وسلم فيه إنه العبد إذا أذنب ذنبا ثم استغفر قال الله تبارك وتعالى لملائكته عرف عبد له ربا يأخذ بالذنب ويغفر الذنب، أشهدكم أني قد غفرت له. ثم يذنب العبد مرة أخرى فيستغفر، يقول الله عرف عبدي أن له ربا يأخذ بالذنب ويغفر الذنب، أشهدكم أني غفرت له. ولو أذنب في اليوم 100 مرة ولو عاد لنفس الذنب في اليوم 1000 مرة. المهم أنه لما يقع في الذنب يقع عن غير عمد، ولما يستغفر ويتوب يتوب إيه؟ صادقا من قلبه. وضحت؟ فلا بأس بأنه الإنسان يستغفر. وبعدين في نقطة مهمة أوي، إذا رفعت إيدك وقلت يا رب، لازم تعرف إن اللي خلاك رفعت إيدك هو، وبدام خلاك رفعت إيدك يبقى يستحيل يرجعك فاضي. بدام قلت يا رب سترك وعفوك ورضاك، يبقى اللي أنطقك بهذا هو، وإن كان هو الذي أنطقك بهذا يستحيل ما يجاوبكش. يا ابني يا حبيبي، ما من عبد استغفر إلا وغفر له. ليه؟ لأنه لو لم يغفر له ما استغفر أصلا. ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله إيه؟ غفورا رحيما. لازم لازم سين سين اللي طلب مقابلة أو طلب مقابلة سين سين بعد المجلس إن شاء الله أنا جاهز للمقابلة. نعم. سيدة في 30، والدة لطفلين وهي حامل لمدة شهر، تريد التخلص من الحمل هي وزوجها، علما بأنني ذهبت لطبيبة أمراض نساء وكتبت لي حقن وأقراص لنزول الحمل، وأخبرتني بأنه خلال 10 أيام سوف نعمل عملية إجهاض، ولكني لم أحضر هذه الحقنة أو الأقراص، فما رأيكم؟ طبعا لو أحضرت الحقنة والأقراص وخدتيها شرعتي في إسقاط الجنين، أثمت بذلك. فإن مت لا قدر الله مت على ذلك، وإذا عملت العملية أثمت بذلك أنت وزوجك، فإن مت دخلت والعياذ بالله في فالإسقاط حرام، فات شهر فات 15 يوم فات 5 أيام أيا كان الإجهاض حرام من أول يوم، محرم شرعا وقانونا ده في كل الدنيا ما كانوش حرموه، محرم شرعا وقانون الإجهاض حرام قطعا. النهاردة كان في سيدة من سيدات اسكندرية دكتورة طبيبة أمراض نساء كانت بتكلمني وبتقول لي أنه أنا برفض الإجهاض، وبيقولي السيدات محجبات او منقبات او زي ما بتقول يعني بتقولي جايين لابسين النقاب وبعضهم لابس طرحه وبتيجي تطلب الاجهاض، اقول لها يا بنتي حرام ما اقدرش اعمل حاجه زي كده، بتقول لا احنا دارسين وفاهمين وعارفين، وفي شيخ طلع في التلفزيون ما اعرفش ايه قال ان الروح لا تنفخ الا بعد 120 يوم وقبل كده ما فيش روح، يبقى اللي انت بتنزليه ده حاجة بلا روح. قالت لي فأنا طبعا ما صدقتش الكلام ده، وأنا طبيبة أمراض نساء عارفة أن الإجهاض محرم شرعا وقانونا، فإزاي يتقال الكلام ده في التلفزيون؟ وهل في شيخ قال كده صحيح؟ وهل أنت رأيك كده برضو؟ يعني اللي حامل في شهر وشهرين أسقطها ولا إثم علي؟ قلت لها إزاي تقول الكلام ده؟ الجنين اللي في الرحم بيحصل انه اول ما يحدث التلقيح الخليه بتعمل ايه؟ قال لي بتنقسم. قالت لي بتنقسم. قلت لها لما بتنقسم؟ قالت لي انا رديت وقلت لهم اللي انا اعرفه كطبيبه امراض نساء بحط السماعه على بطن الحامل بسمع دقات قلب الجنين بعد 56 يوم. بعد 56 يوم بسمع دقات قلب، فاذا كانت لسه الروح ما جاتش امال الدقات القلب دي مين اللي بيدقها؟ الشيطان. فالحقيقه اذهلني رد الطبيبه دي، وقلت ان الناس دي مش كويسه، لانه كده هتخلي الدكتوره دي تعمل ايه؟ تلخبط. ما هي بتقول لك بقى يبقى مفيش حاجه اسمها روح، يبقى الكلام بتاع نفخ الروح ده غلط، وده حديث ان احدكم يجمع في بطن امه نطفه 40 يوما ثم علقه 40 يوما ثم مضغة 40 يوما ثم ينفخ فيه الروح، حديث. ويؤمر الملك فيكتب 4 كلمات: رزقه وأجله وعمله وشقي أم سعيد. طب حديث. فلما تيجي تقول الروح في بتنفخ 120 يوم، طب والقلب اللي بيدق ده مين اللي بينفخه؟ مين اللي بيدقه؟ الله، هيكذبوا في الحديث. طب ويسقطوها ولا ما يسقطوهاش؟ فالكلام ده كله مش مظبوط. الكائن الحي شيء، وموضوع الروح شيء آخر. يسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليل. الروح المنفوخ في المضغة بعد 120 يوم شيء، وكون الجنين كائن حي شيء تاني، بدليل ان قلبه بيدق، بدليل انه بينمو، بدليل انه بينتقل من طورا من طور الى من نطفه الى علقه الى مضغه الى عظام، فكسونا العظام لحم. فلازم تفهموا حاجه مهمه جدا، نفخ الروح يتاخر ليه؟ لانه اذا نفخ فيه الروح تم الخلق الصوره، إذا لم يتم نفخ الروح تم السقط. ولذا الحديث الثاني يفسره ملك الأرحام يقول: يا رب نطفة، يا رب علقة، يا رب مضغة، يا رب مخلقة أم غير مخلقة؟ فإن كانت مخلقة نفخ فيها الروح وأمر أن يكتب. هذا الموضوع للناس مش فاهماه. فنفخ الروح يتأخر طبقا لقضاء الله، فإن كانت مخلقة بدأت تتخلق خلاص هيبقى جنين، هيبقى طفل، هيبقى مخلوق كامل. مش مخلقة يبقى هيبقى سقط، هيبقى ايه؟ يعني هتسقط الست. فمن هنا الروح بتخش في هذا ايه الجنين، لانه لو ربنا مش كاتبه وحيسقط الجنين يبقى ما فيش داعي النفخ الروح فيه، ولا تؤذى المرأة في حالة السقط في الفترة الاولى دي، السقط ما يأذيهاش وما يضرهاش، فما بتتنفخش فيه الروح. فدي مسائل بتاعت ربنا احنا مالناش دعوة بيها. لكن قبل نفخ الروح ما نقولش ده ما فيهوش الروح نعمل ايه، نسقطه او ننزله. دي حاجة متعلقة باكتمال الخلق الصوري، التصوير مخلق او غير مخلق، ما قالوش عايش ولا ميت، بيقول يا رب مخلقة ام غير مخلقة، وقال مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الارحام ما نشاء. فالاسقاط في اي وقت حرام قطعا، دون ما علاقة بنفخ الروح من ايه، من عدم. وبعدين معنى نفخ الروح ايه؟ يعني عاوز حد بقى يشرح لي يقول لي ينفخ فيه الروح ازاي، يعني ايه، يعني ايه ينفخ فيه الروح؟ حد فاهمها؟ انا شخصيا ما فهمهاش. يمكن الروح جنبه، يمكن المضغة كده والروح كده مرتبطة بيه زي الحبل السري مرتبط بين الجنين والايه والمشيمة، اللي مش كده برضه بياخد الغذاء من المشيمة دي، الخلاص الطفل كده والخلاص كده وبينهم ايه حبل ايه سري. ما يمكن الروح كده والمضغة كده، النفخ معناه ان الروح تبتدي تعمل ايه، تخش جوه، لكن موجودة. مين قال ان الروح مش موجودة؟ ربنا ما قالش ان الروح مش موجودة، قال ينفخ فيه الروح. لكن نفخ الروح فين هي الروح اصلا بقى؟ يمكن جنبه. احنا نعرف منين الكلام ده؟ زي بالظبط لما نيجي نقول المريض مات اكلينيكيا، دكاتره يقول لك خلاص المريض مات ليه، يقول لك المخ خلاص، مخ وقف، المخ وقف عن الحركه، هل يجوز قتله؟ هل يجوز يشيلوا منه الاكسجين بقى خلاص نسيبه يموت بقى؟ الراجل مات، مات اكلينيكيا، مخ خلاص، كل المخ تلف، خلايا المخ تلفت، نموته ولا نسيبه؟ نسيبه. وزي ما بيحصل مش بيتوقف قلب المريض، يتوقف تماما قلبه، مفيش دقات قلب نهائي، وبعدين بصدمات الكهرباء يعمل القلب تك تك، ايه روح القلب عامل ايه، تك تك تك يدق. هل ردت اليه الروح؟ هل توقف القلب معناه الموت؟ لو كان توقف القلب معناه الموت، يبقى الناس اللي قلبهم بيتوقف ثم يعود بيموت ويحيا، ويبقى الدكاتره تموت وتحيا، مش ممكن. فدي مسائل ما نعرفهاش، اسرار ما نعرفهاش. فنفخ الروح في الجنين مش معناها انه لم يكن حيا فحيا، مش معناها ان الروح بره الام وهتيجي تخش في الام، مش معناها الروح في السماء وهتنزل تخش في الرحم، لما نعرفش كده. نفخ الروح احتمال ايه؟ الروح كامنه ولم تؤمر بالحركه وتفتح الزرار. يعني الوقت لما نقول ايه الجامع منور، اطفي النور، طفى النور، ان ده الجامع ظلم خلاص، كون الجامع ظلمه معناه ان مفيش كهرباء، كون الجامع ظلمه معناه ان مفيش كهرباء، لا في كهرباء، امال ايه، انا اقفل الزرار، افتح الزرار الجامع يعمل ايه، ينور. فكون الروح لم ينفخ بعد مش معنى كده ان الروح ايه غير موجود. يمكن كلمه النفخ دي معناها التشغيل، احنا عارفين كلمة نفخ، نفخ يعني ايه، النفخ اهو ادي النفخ، هل ربنا بيعمل كده ثم نفخ فيه من روحه، عمل كده في ادم؟ ما نفهمش احنا النفخ يعني ايه. فالفلسفة دي مش مظبوط، من يتقي الله يجعل له مخرجا. انت عندك عيلين وحامل، سيب الحمل ما حدش عارف بكرة فيه ايه. النهاردة في الجورنال، في الجورنال اقرا في صفحة الوفيات، اقرا هتجد فلان الفلاني ينعى زوجته وابنه ومرات ابنه واولاد ابنه الاثنين وبنته فلانه وبنته فلانه وجوزها واولادها في الاعراب في النعي. اقرا كده نعي في الصفحه الشمال، شوف الراجل بينعي كم واحد، اثر حادث اليم. ايه رايك؟ واقلب في الصفحة، خش في صفحة الحوادث، هتلاقي 16 واحد ماتوا تحت أنقاض بيت، وبيت مش قايل للسقوط، بيت تبع وزارة الأوقاف في الظاهر مش عارف ولا فين، وقع البيت وفيه أسرة بتحتفل بالسبوع بتاع البنت الصغيرة. فالبنت ماتت الصغننة عندها 10 أيام، وأبوها وأمها وبعد إخوات أمها بقى وجواز إخوات أمها وست البنت، 16 شخص في الأهرام. فيعني وزمان كنا في مركب اسمها دندرة شهيرة حادثتها جدا غرقت، ولا أنسى واحد قاعد على الرصيف عامل بإيده كده على دماغه، وكاتبين تحت منه المستشار فلان الفلاني ولا القاضي فلان الفلاني رئيس محكمة مش عارف ايه، زوجته وعياله الأربعة ماتوا في الحادثة بتاعت الدندرة دي، صورته كده. فانت عندك جوزك وعندك عيلين، اذا كنت ضامنه ان العيلين دول يعيشوا لحد انت ما تموتي خلاص، يبقى انت ضامنه بقى. انما انت ده ربنا سبحانه وتعالى يا جماعه اللي بيختار، ارضى باختيار ربنا، ومحدش عارف بكره فيه ايه. عندك عيلين مكتفي بيهم، طب وانت ضامنك العيلين دول عاديين، يجي وقت ما تبطل انت خلفه تموت العيال تلطم بقى، تقول ربنا عمل كده، عمل كده ليه يعني، عمل كده ليه يا جاحد؟ انت اللي جحدت بنعمة الله، انت اللي جحدت بنعمة الله، فما تلومش القضاء والقدر وتلوم الايام السوداء، لوم نفسك. من يتق الله يجعل له مخرج، وايه كمان؟ ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله ايه فهو حاسبه، مش كده برضو؟ طيب خلاص، يبقى المفتاح اهو والحل معاك، انت اللي بتسيب الحل، ما تلومش غير نفسك بقى. اوعى تشتكي الفقر، إذا كنت فقير بسببك. الله، يعني مش ربنا خلق الغني والفقير، خلق الغني والفقير، لكن حتى لما خلق الفقير اداله مفتاح الغنى يفتح يغتني. وفي فرق بين فقير وبين فاقة، الفقر مش عيب والفقر ما يضرش والفقر ما يزعلكش، اللي يزعلك الفاقة. ايه هي الفاقة؟ انك تبقى عاوز مش لاقي، عاوز مش لاقي، عاوز الضرورات ومش لاقي، اهو ده الفاقة. اما الفقر انك انت يبقى معاك اللي مكفيك لقمه والحمد لله رب العالمين، اكتر كده مش عاوز، ادي الفرق. فمن اصابته الفاقه مع الحال، لانه لو قرا سوره الواقعه كل يوم لم تصبه الفاقه ابدا، حديث لرسول الله. طب ما انت عارف الحل، ما الحل قدامك، عاوز تجيب مصاريف المدارس للعيال وما تشلاقي، تبقى انت في فاقه، في فاقه مش في فقر. الفقير معاه اعداده، يعني مش شايل حد، مش محوش حد، ولذلك تجد واحد يمكن عنده عربيه وساكن في بيت كويس وكل حاجه عنده كويسه الحمد لله، وفقير. فقير ليه؟ لانه ما عندوش حاجه ابدا، هو اللي جاي ايه رايح، يبقى ده عايش فقير، اسمه فقير لكن مش محتاج، مستور. انما الفاقه انك تبقى عاوز مش لاقي، عاوز تتعشى مفيش، تبقى جعان، عاوز جزمه جزمتك دابت مش قادر تنزل مش من بيتك، ليه ما عندكش جزمه، عاوز تدفى ما عندكش بطانيه، اهدي السنه الفاقه علاجها موجود صوره ايه الوقع على طول، تنتقل من حال الفاقه الى حال الفقر او الكفايه او حال الغنى. فزي ما بقول احنا اللي بيجيب لنفسنا الضرر، انت بتشتكي ولادك عملوا وسووا وعملوا وسووا وعملوا وسووا، طب ما ربنا بيقول لك قوا انفسكم واهليكم نار، اظن احنا واقفين عليها باين الجمعه الجايه ولا يعني، طب قوا انفسكم واهليكم نارا ازاي؟ طب ما انت مسؤول عن ولادك، ما انت لو كان ابنك من صغره زي العيل الصغنن دي والبنت الصغننه دي بيقعدوا قدام، بتجيبهم كده الجامع وتعلمهم الصلاه من صغرهم، عمرك ما هتشتكي من عقوق اولادك، يجي منين؟ يجي منين العقوق؟ يجي منين؟ إذا كان العيل من صغره في إيدك بيصلي معاك وبيعرف ربنا، يعوقك إزاي بقى؟ إنما تيجي أنت عمال تجري يمين وشمال وسايب عيالك، وبعدين يجي العيال تكبر وتحتاج لهم، تقول لي الواد بيقول لي والبت عملت، الله ليه؟ ما هو مديك المفتاح ومديك الحل، قال لك اضربوهم عليها لعشر، قال لك علموا أبنائكم الصلاة للسبع واضربوهم عليها ليه؟ لعشر. طب ما عملتش كده ليه؟ ما عملتش خلاص، فلا تلومن إلا نفسك. فبنرجع تاني ونقول أحسن اختيار لك هو اختيار الخالق سبحانه وتعالى. والله إن الله أرحم بك من أمك. شوف رحمة أمك بك قد إيه. لله أرحم بالعبد من هذه الأم بولدها. بس أنت مش بتتعرض للرحمة دي، ما أنتش عارف المفتاح فين. فيا جماعة كل اللي يجيبه ربنا إيه كويس. شوف أنت حافظين إنسان، بس بشرط أنك تعمل بيها كل اللي يجيبه ربنا كويس. إن من العباد من يصلح له الغنى ولو أفقره الله لفسد حاله، وإن من العباد من يصلح له الفقر ولو أغناه الله لفسد حاله. وفي ناس ساعات وساعات يجرب يعيش فقير شوية وبعدين يعيش غني شوية، ولو يفكر كده يقول لك لو كانت عكست كنت رحت في داهية، كنت رحت في داهية. ليه؟ يقول لك لأن لو كان أنا زمان كان عندي اللي عندي دلوقتي كنت رحت في داهية. ليه؟ كنت هستخدمه استخدام باطل، استخدام وحش. دلوقتي جالي وأنا الحمد لله عارف ربنا، عندي عربية دلوقتي بركبها مثلا، واحد يقدر بيكلمني بيقول لي والله ربنا كريم قوي معايا، والواحد ما كانش يعرف ايه في حكايتك. قال لي بتأمل كده، كنت في شبابي ما عنديش عربية، ودلوقتي عندي عربية وانا كبير، العربية متلقحة لا بنزل اركنها ولا حاجة، لكنها بتقضي مصالحي. الله، طب ايه يعني العملية دي؟ قال لي لو كنت العربية دي معايا وانا شاب كنت مشيت على الكورنيش وكل واحدة تشاور لي قفلها وكانت بقت حدوتة. الوقت انا راجل كبرت وعجزت، ما تشاور لمين وانا فيها حيلة اقف ولا مش حتى. ودلوقتي ما اقدرش انط في الاتوبيس، لكن وانا شاب اقدر انط في الاتوبيس. فالعربيه جت في معاد. شوف مثلا بيتامل اهو، ده عارف نعمه ربنا عليه، عارف نعمه ربنا عليه. فانت لما تبص في حالك تجد اختيار ربنا ما فيش ايه احسن. لو كنتش انا اترفدت، لو كنتش انا اعتقلت، لو كنتش انا شردت، ما كنتش قعدت القعدة دي، ما كنتش أنا قعدت القعدة دي. يبقى لما أنا حصل هذا معي كان خيرا محضا من الله، وإن بدا في صورة الشر. طب كنت عاوز إيه؟ تقعد وما يحصلش الكلام ده؟ ما يحصلش الكلام، كان هنا إيه زاد وكان هنا إيه قل. كان اللي على الكتف زاد واللي في الدماغ إيه قل، وبأخرتها إيه في القهوة بقى، قهوة البلياردو بتاعت المعاشات وخلاص وانتهينا. لا شفتك ولا شفتني ولا عرفتكم ولا عرفتوني. شوف ازاي. لكن ربنا تبارك وتعالى يطلع، يطلع من الفسيخ شربات زي ما بيقولوا، يطلع من الضر نفع، من الشر خير، ما يعملهاش غير ربنا سبحانه وتعالى قدرته وحكمته. شوف مش قال لها ألقيه في اليم، شوف، ويحطه في إيد مين؟ فرعون. قدرة ما حدش يعملها غيره، ما حدش يعملها غيره، إنه يجيب لك البعيد يعني مثلا فلان المرض والناس كلها تقول فلان عيان ويقول آه وبيصرخ، ومن خلال الآه بتاعتك دي الملائكة قاعدة عمالة تمسح في الذنوب وتمسح في المعاصي. أنت تقول آه وهم يعملوا إيه؟ يمسحوا. انت تقول اه وهم يكتبوا ايه؟ يكتبوا حسنات. ولو بصيت تقول له يا رب انا قلت اه 18 يوم، ليه ما خليتهمش 80 يوم؟ ما انت كنت زعلان، انا كنت عبيط، كنت عبيط. ها تقعد تدعي، تدعي وربنا ما يدكش، تدعي بس انا عمال ادعي وربنا ما بيستجبش، عمال ادعي وربنا ما بيستجبش، عمال ادعي وربنا ما يستجبش، وزعلان جدا. وتيجي يوم القيامه تلاقي الميزان بتاعك السيئات نزلت وكترت وخلاص، وعلى وشك الانجراف بقى. هتعدي الصراط فين؟ هتعدي ازاي؟ ده انت واقع ماء لا محاله. وتيجي خلاص هتعدي بقى وتقع، والكلابيب عماله مستنياك وهالك. ويجي ربنا يقول استنوا شويه، استنوا شويه لسه حسابه ما خلصش. ايه؟ يقول له عندي حاجات. يقول له عندك حاجات ايه؟ وتعال. ايه؟ يقول له انت كنت يوم كذا طلبت مني انك تترقى وتمسك مدير وما حصلش وظلموك وما جاوبتكش ما اديتكش انت عاوزه، ويوم كذا طلبت ان ابنك ينجح في الثانويه العامه ويجيب مجموع وابنك سقط وعاد السنه، ويوم كذا طلبت 1000 جنيه وما اديتكش، ويوم كذا كنت عيان وقلت يا رب اعف عني سبتك عيانه من ثلاثة. أيوة والله صحيح ده أنا كنت ناسي. أنت تنسى لكن الله لا ينسى. أنا ما اديتكش حاجة. أيوة يا رب أنت تفعل ما تشاء. أيوة ما اديتكش لكن شلتهم لك. قول لي بقى عاوز إيه بدل اللي أنت كنت طالبه ده؟ عاوز إيه بدل اللي أنت كنت طالبه؟ إذا عملت له كده مش هديك حاجة. لازم تنطق. على كل حال هو من احبابنا واحنا قاعدين قدامنا كده عشان يعني نسيطر عليه. ربنا يكرمه ويكرمنا. فشوف بقى لما ربنا يقول لك عاوز ايه بدل الدعوات اللي انا ما استجبتهاش اطلب بقى. هتقول له طب واول حاجه اعد الصلاه ده اعديه كلبك. طب دي دعوه. ايه تاني؟ اخش الجنة كالرمح يعني كالسهم. ايه تاني؟ اقطع فوق جدا. ايه كمان؟ اجيب عيالي تحت عيالي وولادي ومراتي والدينة دي كلها تيجي معايا. ادوله. عاوز حاجة كمان؟ حلو كده. لا ادوله كمان زي ما طلب ادها مرتين. ساعتها تقعد بقى تفكر وتقول فاكرة يا حاجة فاكرة ما كنا قاعدين نقول البت ما اتجوزتش ليه؟ البت ما اتجوزتش، البت متأخرة، عمالين ندعي ربنا وبتاع. فاكرة يا حاج؟ أي والله صحيح. شفت يا ريتهم كلهم ما اتجوزوا يا شيخ. يتمنى العبد ساعتها إنه ما كانش ولا دعوة استجيبت له. خدت بالك؟ فدايما خليك كده إيه؟ منشرح الصدر مع الله. خليك دائما وأبدا راضي بقضاء الله. رضا الابن البار بأمه وبأبيه الذي يعرف تماما أنهما يسعيان ليه؟ لمصلحتي. هل أنت واثق في أبوك بيجهز لك ويعمل لك وبيسوي لك وبيوضب لك وبيعمل لك؟ مش بتبقى واثق أن أبوك بيدور على مصلحتك؟ مش بتبقى واثق بتقول لأمك تشوفي لي عروسة يا أمه هي اللي بتدور لك؟ مش بتبقى واثق في أن أمك هتختار لك أحسن ما يمكن؟ هذه الثقة المطلقة في الأم والأب لازم تبقى واحد على مليون من ثقتك فين؟ في الله تبارك وتعالى. ايه اضحكك ايه؟ قولي تاني بعد السؤال الاصلي. كان المفروض ان احنا نخلص على كده. فسؤال مكرر يعني ممكن نقوله. السؤال مكرر اتفضل. يعني بتقول ان خطيبها مات وعندها بعض الهدايا كان بيحضر لها لها. فبتسأل هل ممكن تتصدق بتمنها لان اهله مش عاوزين ياخدوا الهدايا؟ ايوه طبعا اهله مش عاوزين ياخدوا الهدايا. وانت ممكن تتصدق على روح خطيبك اللي كان كويس معاك واعطاك هدايا ده. ربنا يرحمه ويرحمنا جميعا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الامي وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما واجعلنا من العلماء العاملين الهادين المهديين المهتدين. واهد بنا يا رب العالم. اللهم يا اكرم مسؤول ويا خير مامول لا تخيبنا ونحن نرجوك ولا تردنا ونحن ندعوك. اللهم اغفر جميع ذنوبنا والاثام. اللهم ارض عنا رضاء لا سخط بعد. اللهم لا تخرجنا من بيتك هذا الا وقد غفرت لنا جميع ذنوبنا والاثام. اللهم خير لنا واختر لنا الخير كله وارضنا به يا رب العالمين. اللهم اجعلنا متحابين في جلالك مجتمعين على كلامك واظلنا بظل عرشك يوم لا ظل الا ظلك وتوفنا مسلمين والحقنا بالصالحين واجعل خير اعمالنا خواتمها واجعل خير ايامنا يوم لقائك. واغفر اللهم للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات انك مولانا قريب سميع مجيب الدعوات يا رب العالمين. الهنا مولانا وربنا ورب العالمين امرتنا بدعائك ووعدتنا اجابتك وها نحن قد دعوناك كما امرتنا فاستجب لنا كما وعدتنا انك لا تخلف الميعاد. وصل اللهم على سيد الاولين والاخرين وخاتم النبيين والمرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.